باسم الآب والابن والروح القدس الآن واحد آمين. المجد الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كل آمين. كل فترة لما بناخد حاجات تبع الكتاب المقدس، خدنا الإصحاح الثاني مش كده في أفس اثنين اللي هي العرض بتاع الصليب الطولية والعرضية، وبعدين خدنا مقدمة وابتدينا في مصر من ناحية جغرافية الكتاب المقدس، أنا أعتقد كذا مرة بناخد دايما في حياة الحياة في زمن المسيح. طبعا دي حاجة مختصرة لغاية ما نخلص الدورة بتاع دي، خلص الكتاب ده يعني المختصر دوة، ونبتدي في حاجة كبيرة إن شاء الله عن الحياة اليومية في زمن ربنا يسوع المسيح في العهدين. ده أنا بتكلم هنا عهد جديد، لكن التاني بقى يبقى عهدين، حاجات بتفاصيل أكتر. النهاردة موضوع صغير عشان برضو الناس بتوع اللي حضروا السهرة والكلام زي كده، التجارة عند اليهود في زمن ربنا يسوع المسيح. نشوف كان الزمان إزاي وبقيت حاليا وبقيت يعني اتغيرت إزاي. الفكرة الأولى طبعا معروف ان الكنعاني من ضمن حضارته التجاره، تمام. الفكر الاول اللي كان زمان يعني ان شعب اسرائيل ليس شعبا تجاريا، فهو نشوف بقى هم كانوا ماشيين ازاي زمان. كانت الشريعه تفرض عدم الاختلاط بالامم، وبالتالي مفيش تجارة مع الأمم، وكانت تمنع الربا أو اللي هي الفوائد على القروض زي ما موجود في لاويين 25-36-37، وكانت تحط قيود. خلي بالك برضو من اللحظة دي على الناس اللي في أرض فلسطين أكتر بكتير جداً من خارجها، ضرير انها خاصه بالكنعانيين، ان دي شغلتهم زي ممنوع التزاوج وغيره والاختلاط بالكنعانيين، سبع شعوب الكنعانيه عند يشوع. عشان كده سليمان خد بنت فرعون، صحيح هم بيعبدوا الاوثان لكن مش بالدرجه الاخلاقيه السيئه بتاعه الشعوب السبعه بتاعه ارض كنعان. فكانت القيود على الناس اللي في أرض فلسطين، ودي موجودة في تثنية 23-20. برضو في عندنا سنين المحاصيل تترك فيها للناس، فدية بالنسبة للناس اللي هم طماعين بتبقى تعتبر يعني. فعندك السنة السابعة المحاصيل بياخدها الفقراء، سنة اليوبيل اللي هي السنة الخمسين، تمام، برضو تعتبر مفيش تجارة فيها، فبالتالي دي برضو بتحد من طمعهم شوية. إسرائيل كان عندها مواني زي يافا، ويافا مقابل لو تمشي خط مستقيم من أورشليم هتلاقي عند المقابل اللي هي على البحر المتوسط والبحر الكبير يافا، ويمنية اللي حصل فيها مجمع وأقرب عدم قانونية الأسفار حذفها البروستانت، لكن ده طبعا ما كانش سليم. وغزة، غزة تعتبر آخر مدينة من المدن الفلسطينية على البحر، وعكا، بطلمايس، تمام، وقيصرية اللي هي قيصرية فلسطين بناها هيرودس، مشهورة فيها يعني ميناء صناعي وفيها زي معبد كبير جدا. حتى اليهود دول دي ما كانوش بيستخدموها الا في فترات حاجات بسيطه جدا، وكان معظم المدن دي اليهود ياخدوها لفتره صغيره ويروحوا ترجع للناس بتوع البحر اللي هم الفلسطينيين والكنعانيين او الفينيقيين، لان هم دول بتوع التجاره واللي يعرفوا في التجاره عن طريق البحر يعني. نعم، مارتينيا، بتاع قيصرية مارتينيا اللي هي بتاعت هيرودس. اللي احنا ورنا لكم صورها قبل كده، اللي هي صورة على البحر ضخمة كده فيها ميناء صناعي وجنبيها زي مدرج كده اللي هو المعبد. امتى بدت التجارة وايه اللي حصل؟ وناخد حتة مش موجودة هنا بس برضه عشان نبقى خدناها، وناخدها بتفصيل بصورها بعد كده في لما نخلص المنهج ده. كانت أيام سليمان أول نوع من أنواع التجارة، وسليمان عمل شركة للتجارة خاصة بالملك، ولقينا في كتب الآثار حاجات عجيبة. لقينا كده في كلمة عند اليهود اسمها لي ملك، لي ملك دي حتى ليها موقع على النت عند اليهود، ده ختم كده عليه حمامة فردة جناحاتها، دي تجارة خاصة بالملك، فخار، نبيذ، عنب، أي حاجة من الحاجات اللي بتاعت الأرض بتاعت إسرائيل، دي خاصة بالملك، ودي مستوى التجارة فيها على مستوى خارجي، مستوى عالي، مستوى عالمي، تمام؟ واللي بداها سليمان. عشان كده ابتدى من العهد ده يبقى في تجارة على التجار التجزئة عندهم، يعني تجارة محدودة بس تاجر، وعلى التجار بقى اللي أعلى من كده والجملة. التجارة الداخلية دي موجودة في ملوك الأول 10-29-28، يعني نسمع عن سليمان إن هو جاب خيول من كليكية اللي هي بلد معلم نابلس الرسول، وخيول كتان طبعا من مصر. الملك فرض، طالما هي تجارة بقى، فرض على التجارة الداخلية جزية يعني ضريبة، وعلى تجار الجملة ضريبة، تمام؟ يعني سواء جملة أو تجزئة الاثنين هيتاخد منهم ضريبة، بس طبعا الجملة بتبقى أكتر من التجزئة. دي موجودة في الملوك الأول 10-15. سليمان كان بيخش له من تجارته اللي هي للملك دي، طبعا دي موجودة كان في عهد حسقية ملك يهوذا، الفخار الكتير المختوم بختمه ده، يدخل له شهريا ما يقرب من 2-3 بليون جنيه استرليني. احسب بقى الجنيه الاسترليني يطلع له بكام حاليا؟ 20 ايه يا راجل؟ ده الدولار ما استرليني اكتر. طيب المهم، كان كمان سليمان، ودي سليمان بس اللي اشتغل فيها، عامل تجارة في البحر الأحمر على الفرع بتاع مش السويس، فرع تاني اسمه ايه؟ العقبة، تمام؟ قرب الميناء اللي هناك عصيون جابر، عمل تجارة في البحر الأحمر كله، سواء تاخد من أفريقيا أو من آسيا. فكانت التجارة دي بالسفن بتاعته مع الفينيقيين بتجيب ذهب المشهور باسم ذهب أوفير، تمام؟ وعندنا حاجة مشهورة تشوفوها، قطعة كده مكتوبة بالأرامي أوفير، يعني ده ذهب أوفير اللي كان بيجيبه سليمان، وكان ده بيتم عن طريق التجارة مع الفينيقيين أن يعرفوا فيه السفن التجارية، وده موجود في ملوك الأول 9-26 وملوك أخبار أيام تاني 8-17، لكن دي طبعا ما دامتش لأنها تعتبر من الحاجات المخالفة للشريعة. يهوشافاط حاول يعمل القصة دي من القصص المشهورة، فربنا خلى السفن تتحطم في الميناء، تمام؟ وده موجود في ملوك أول 22-48 وأخبار أيام تاني 20-36. وبعد كده عصيون جابر دي خدوها الأدوميين وابتدوا يستفادوا منها سواء كميناء أو يستخرجوا منها النحاس بالأخص في ملوك تاني 28. يبقى دي بالنسبة ازاي ابتدوا يتجه. نيجي بقى لما تغير الفكر، نيجي بقى الفكر في البداية اللي هو عدم الاختلاط وعدم التجارة، وبعدين برضو عند الناس بتوع الربيين ازاي اتغير بعد كده. تمام؟ يوسفوس قال برضو دي بتدينا فكرة عن الناس أو الأديان بتاخد منين. بيقول يوسفوس: أما نحن فلا نسكن مملكة بحرية، نفس الفكر بتاع غير المسيحيين، أو نصر بالتجارة، ما بيتاجروا في الصحراء بالجمال لكن حاجة بحرية ممنوعة، أو بالاختلاط بالآخرين الذي ينشأ منها، فالمدن التي نسكنها بعيدا عن البحر، وإذ نحصل على قطر مثمر، يعني بلدنا فيها ثمر من الأرض يعني، لنسكن لا نعمل إلا على استثماره. ففي عندنا أرض بتجيب ثمر كتير، فإيه الداعي للتجارة؟ كان في التلمود في حوالي 63 فصل، ما فيش ولا فصل فيه يكحد فكرة التجارة. لو أن كان من الأخطاء الشائعة. بعض الربيين بقى اللي كانوا في العهد ده، رابي يوحنا في تفسيره التثنية 30-12 قال الحكمة، ودي اللي خد منها معلمنا بولس برضو: الحكمة ليست في السماء، أي إنها لا توجد لدى المتكبرين، ولا هي موجودة فيما وراء البحار، أي بين التجار بتوع اللي بيتاجروا عن طريق البحر، يعني التجارة ما فيهاش حكمة. في كتاب عندهم اسمه الروش هاش: وللذين لا يصلحون للشهادة زي العشرين يعني أمام المحكمة الآتي بقى: الذين يلعبون النرد، هم بتوع القمار ماشي، والذين يقرضون بالربا بفوائد، والذين يرابون الحمام، يبيعوا الحمام بمراهنة يرهنوا عليه، كان في زمان كده، أو القنص اللي بيصطادوا الحاجات البرية والحاجات اللي زي كده، دي برضو ميتعاملوش معاهم، أو الذين يتاجرون في المحاصيل في السنة السبعة، دي ممنوعة في السنة السبعة دي سنة الحرية. تمام؟ والمعلمين قالوا المرابي يقدم قطع، لو يعني المرابي ممكن يعني يستغنى عن جزء من جسمه وما يستغناش عن الفايدة، أو يدي حاجة من غير ربا، أو يدي حاجة ويتاجر فيها، لا يحب دايما هو يبقى مستفيد، لو قطعته برضو هيعمل اللي في دماغه، يعني عجب يعني. في رابي اسمه مائير قال الآتي بقى، قال إني قلل من الاتجار وانشغل وأعمل بجد في التوراة وانشغل بها، ومن بين 48 مؤهل للحصول على التوراة هو تجارة قليلة، يعني في 48 مؤهل حط التجارة، قال تجارة قليلة. الرابي هلاي اللي هو ده مشهور كان أيام المسيح، هو شمعي أو شماي، قال الذي يكسر من التجارة لا يكون حكيما، وفي المكان الذي ليس فيه حكيم كن حكيما. نيجي بقى لما تغير فكره، ابتدى تغير الفكر منذ أيام سليمان، اتطور الشعب اليهودي شوية وسمحوا بالتجارة وحطوا قوانين شديدة جدا، ولو تبص للبلاد هتلاقي قوانين ممتازة، هنسمع نشوف ازاي. أول حاجة عندهم نظام تفتيش على الموازين، تمام، عندهم فتشين على الموازين، والأسعار في السوق تحدد تحديد نهائي، ويحط قوانين ضد شراء الحبوب أو سحبها من السوق عشان يغلوها، ده ممنوع عندهم، ده طبعا بيحصل. ممنوع رفع الأسعار على المنتجات أكثر من 16%، حدود إلا يعتبر سرقة. يعني لو حصل لحد، احنا دلوقتي بنسمع عن زيادة 100%، تمام؟ لا، ده ممنوع أكثر من 16% وإلا يعتبر سرقة، ويعتبر كسر الوصية وغيره. بص بقى إيه اللي بيحصل يعني. الربيين بقى لما شجعوا التجارة قالوا في التلمود استخدم المال وقسمه لثلاثة، الجزء الأول لشراء أرض، تمام، الثاني للتجارة، الثالث خليه مايل سايب يعني في إيدك تشتغل بيه زي ما أنت عايز. قالوا الربيين المال المحصول عليه من التجارة نساعد بيه الحكماء، يعني كنوع من التبرع، يعني زي واحد اسمه سيبو في فلسطين او اورشليم، كان هو اللي بيعول المعلم هلايل ايام المسيح كنوع من التبرع يعني، تمام. التجار اللي خارج اورشليم بقى في اسكندريه مثلا، هم كانوا سبب كبير، وما زال كان يعني احنا شفنا يعني شفنا محلات كتيره مكتوبه في، ما زالت مكتوبه وما زالت يعني مكتوبه باسامي اصحابها اليهود. يعني حاجه عجيبه. يهود الشتات كانوا دعامه للتجاره، خصوصا يهود بابل في عهد السبي. ويمكن من الحاجات الجميلة اللي لقيناها حديثا حاجة نستعجب ليها، في عيلة اسمها عيلة مراشو. هي عيلة مراشو دي حاجة اكتشفناها لسه يعني في كتاب. عيلة مراشو دي راحت قبل قرار قورش بالعفو، سنة يعني من أول نبوخذنصر الثاني، قعدت أربع أجيال. دي عبارة عن بنك لهذه العائلة. العائلة دي بتسلف الناس، وفي بقى عنده في الدفتر ده ترجم لجميع لغات العالم، تمام، انه استلفوا فلان استلف كذا وردوا كذا في اليوم الفلاني والسنة الفلانية، وجدول طويل جدا. ايه ده يا عم ده؟ عشان كده دول من الناس ما قدروش يرجعوا من بابل، لان هم طبعا بقول لك فاتحين بنك، كان في بنوك في الوقت ده، تمام. فمن ضمن الناس عائلة مراشو المشهورة جدا جدا جدا، دي من ضمن الحاجات الجديدة يعني. برضو ودي كانت معوق لرجوع من سبي بابل في عصر عزرا ونحمة. اليهود بتوع اسكندرية لما راحوا لمصر، طبعا معروف اليهود راحوا مصر لما هدم نبوخذ نصر أورشليم وحط عليها الحاكم جدلية وخدوا أرميا النبي، طبعا الكلام ده كان سنة 586 قبل الميلاد، وراحوا مصر ورجموه هناك. ابتدوا بقى في أيام الإسكندر الأكبر سنة 323، كانوا زمان في الإسكندرية مواطنين درجة تانية أو ثالثة، لكن لما راح الإسكندر الأكبر مخه واسع كان بيحب اليهود، فخلاهم على قدم المساواة مع الإغريق والناس الساكنين. اسكندرية كان فيها خمس أحياء مسمى باليوناني على ألفابيتيكال العبرية اليونانية، كان فيها حيين ليهم حكام مستقلين. شوف كانوا بيعملوا إيه بقى، خلي بالك بقى. كانوا في عهد البطالمة كانوا بيقودوا الجيوش المصرية. الله الله، الجيوش المصرية ايه ده؟ كانوا بيأثروا على الفكر المصري والبحث المصري. ايه يا عم ده؟ يعني منهم ناس علماء على مستوى. طيب اسمع كمان. وكانوا ليهم خبرة واسعة للترجمة من اي لغة للغة الإغريقية اللي هي اللغة اليونانية، عشان كده طلبوا ترجمة التوراة. من أول الناس اللي بنوا هيكل فيلنتوبوليس مقابل أو منافس لهيكل أورشليم، كان في هيكل في هيليوبوليس اللي هي اون عين شمس، كان مبني ده هيكل هيكل تمام مقابل لهيكل اورشليم. عشان كده يهود اورشليم بعتوا ليهود اسكندريه ان هم يحتفلوا بعيد التجديد ايام يهوذا المكابي في اولها كده 8 ايام زي عيد المظال زيهم. وكان في واحد تاني في فيلة في اسوان، وفي حاجات اثار للكلام ده ان بتاع فيلة ده اقدم من القرن الخامس قبل الميلاد. امال ايه كان في زي هيكل بيجدوا في ذبائح يهود؟ اه مش ده ممنوع تبع الشريعه؟ ممنوع ده في اسرائيل نفسها كان في كده في حته اسمها عراد. طبعا دي عايزه بقى شغل، اكتشفنا الكلام ده مع الاثار. في هيكل اسمه عراد دي في صحراء النقب، في هيكل بس يختلف شويه عن هيكل اورشليم كان فيه هيكل كامل. دي بقى اللي كشفته الاثار. اذا القصه كان فيها بقى شغل بقى غير عادي، في حاجات اكتشفت واضحه ان يعني الهيكل ده كان فيه مذبحين بخور، هيكل عراد ده وهكذا. ده هناخده ان شاء الله فيما بعد، بس بندي فكره ايه اللي كان حاصل. اصل احنا فاكرين ان لا القصه فيها برضو كانت الحكايه ابتدت توسع عن الكلام ده. والناس دي هي اللي ساعدت على قبول المبشرين المسيحيين منذ العصور الاولى، لانهم عقلهم متفتح عن اليهود اللي هم بتوع اورشليم المتصلب الرأي. ودول كانوا يعني يخصوا مدرسة هلايل بالأخص عن مدرسة الشمال. وهم اللي طلبوا في فترة بتاعت بطليموس في فيلادلفيوس سنة 285 ان يترجموا التوراة بداية من العبرية لليونانية. في كلام الشهيد يوستين حديث عن الترجمة السبعينية، قال اني دي كنت سمعتها من حد بس قالها خدناها في الكليريكيه دون ان يذكر المصدر، فطبعا ما اخدش حاجه من فم حد دون ان يذكر، لكن لقيتها في حديث يوستين الشهيد مع تريفو. قال اني كان بتاع ده بطليموس عايز يعرف سر الاسرار الموجوده في عند اليهود، قال لك يكون فيها أسرار ضد مصر أو حاجة زي كده، شغل السياسة. فلما اترجمت عرف اللي فيها وخلاص. طبعا ال 72 أو ال 70 دول ترجموا أسفار موسى الخمسة بس في 70 يوم، لكن بعد كده جت الحاجات اللي بعد كده عشان برضو نفهم حاجة صح. في فيلو المؤرخ اليهودي اتكلم عن وجود حيين زي ما قلنا من خمس أحياء، وكانوا لهم حكام مستقلين، وكان عدد اليهود في اسكندرية ما يقرب من مليون، بس مش مليون بالضبط، أقل من مليون بحاجة بسيطة. وما زال في مجمع يهودي مقابل الكنيسة المرقسية من الباب الثاني، مش الباب المعروف. هو المرقسية ليها بابين، باب دايما مفتوح مشهور اسمه شارع كنيسة الأقباط، وباب ثاني اسمه شارع النبي دانيال. اللي على الباب النبي دانيال ده هتبص لو اتفتح المعبد او مش المعبد، المجمع اليهودي. مره حد من الخدام عندنا يعني حب يستظرف، قال ممكن اخش اتفرج؟ قال له ممكن بس تجيب بطاقتك ونعرض البطاقه على امن الدوله. قال له شكرا. يعني مش حاجة سهلة يعني. المهم يعني كان اليهود بتوع مصر كانوا بيشرفوا على ربع الدلتا. ربع الدلتا بيشرفوا عليه إشراف، عندهم عقليات رهيبة، وعلى الملاحة فيها. الملاحة كانت عن طريق النيل، سواء في النيل أو البحر، وتجارة الحبوب في مصر، لأن مصر كانت مخزن الغلال بتاعت روما. مين اللي كان مشرف عليه؟ اليهود. البنوك في اسكندرية والتجار كان مشرف عليها اليهود، فكان التجار يعرفوا الاخبار في روما اسرع من اي حد وبدقه شديده جدا، وينقلوها بسرعه للبطالمه او للفرعون بتاع مصر. فدي وظيفه برضه. ويعرفوا ينصروا مين، انطونيوس ولا اوكتافيوس، مين اللي هم شايفينه اللي هينتصر، مين اليهود، لان هم عندهم فكره عن التجاره وعن وعن وعن. يبقى دي اليهود. عشان كده تلاقوا حاليا في ابحاث طالعه، وده ليهم حق يعني، اليهود في مصر. كلمه ليها معنى. اليهود في مصر من وقت وجدهم في مصر الى اليوم. طبعا ده تاريخ وفي قصص وفي وفي وفي فالشغل يعني ليه طبعا. فبقيت الدراسه دي موجوده حاليا عشان تبين التاريخ القديم ده فيه حاجات شغل كبير. نيجي بقى للصادرات والواردات. دي بقى شغل ايه؟ سلام يا دكتور، شغل مهم جدا. زي ما كانوا بيقولوا كل الطرق تؤدي لروما، عاملين سكك عشان تتجمع كلها في روما. قالوا قبل كده كل العملات تخرج من اورشليم، فاذا هم بلد تجاريه على مستوى. اسمع بقى، الواردات اللي بيستوردوا، ياخدوا السمك من اسبانيا عشان فيها مضيق جبل طارق سهل الصيد، التفاح من كريت، الجبنه من بسينيه، مع ان الجبنه عندنا هنا في ملوي، المهم يعني. دي مشهوره في اسكندريه، كانوا يقولوا عايزين جبنه ملوي، انا كنت بسمعها. اليقطين والفول والعدس من مصر واليونان. الطبق الخزف ده من بابل، انا كنت مشهوره خصوصا ايام ابراهيم. النبيت من ايطاليا، ده طول عمرهم يعني اصحاب مزاج. البيره من ميديه ديه في بلاد فارس يعني. الادوات المنزليه من صيدا، دي قريبه شمال غرب الاراضي المقدسه. السلال من مصر، عشان كده تلاقي التاج بتاع العمود يبقى قبطي، يبقى لما معمول بشكل سلال. الضفيره دي فرعوني، لان هم كانوا بيصنعوا السلال، دي حاجة معروفة. اللبس من الهند، والأحذية من لادوكية، الأقنعة والأحجبة من بلاد العرب، لأنه مش مشهورين بس لبس الحجاب لغاية النهاردة. الحجاب ده دخل مصر لأنه لبس غير مصري، لأن المصريين راحوا السعودية ودخل ده قريب يعني في خلال يعني 30-40 سنة اللي فات. واللبس بتاع العراق اللي احنا ما شفناهوش قبل كده، كنا بنشوف ايه الناس دي شكلها غريب قوي، يجي لك واحد اخوانجي لابس كده مرياله لغايه رجليه كده، وبعد كده بنطلون، ايه يا عم اللبس ده جايبينه منين؟ كنا اول مره نشوف. فالحاجات دي مستورده من الاماكن دي. الصادرات اللي يصدرها ارض فلسطين المشهوره بيها طبعا، القمح، عندهم قمح فاخر، البلسم طبعا ده موجود في بتاع ده شرق الاردن، في سبت جاي تمام. في أرض بشان وغيره. مهم التين طبعا مشهور هناك، والتين أنا فوجئت، أنا يعني كنت عملنا قبل كده عن النباتات، بس لفت نظري إن أشجار التين هناك مختلفة عن هنا خالص. إحنا عندنا شجر التين لما تروح أبو تلات والحتت اللي زي كده الشجرة مش شجرة لا مؤاخذة يعني. التين اللي احنا بناكله ده طين لا مؤاخذة مضروب، عبارة عن حتة فرع طالع كده غلد كده وورق عريض ويطلع. لكن في أرض فلسطين شجرة شجرة ضخمة، عشان كده قدر يتسلق عليها بتاع ده زكة. شجرة ضخمة ضخمة فعلا، تشيل راجل واثنين وثلاثة كمان. ها؟ لا اسف يعني هو جميز، لكن شجره التين كده، انا اسف خلطت من ده. بس فشجره التين شجره بضخامه انها ممكن واحد يتسلى عليها ويقعد عليها. ايه يا عم ده؟ احنا ما عندناش شجر. ده اللي شفته، لان دايما التين بيطلع في الاراضي المستصلحه، مش الاراضي اللي زينا هنا، لا الاراضي اللي هي مثلا حتت زي العمريه، زي الحتت اللي على ساحل البحر يعني، تمام؟ فهي دي، لكن بالضخامه دي عجب. المهم يعني ويصدروا برضو الزيت، طبعا زيت الزيتون مشهورين بيه، خصوصا سبت اشير وعسل النحل مشهورين بيه جدا. قوانين التجاره الداخليه والخارجيه، اسمعوا، احنا اتكلمنا عن شويه حاجات، عن التفتيش على الموازين، هنا بقى هناخد كل حاجه. أول حاجة اليهودية وتراب الميزان، زي الراجل الجواهرجي، تمام؟ وإحنا لما كنا بنشتغل أيام زمان، دلوقتي ما فيش الكلام ده، كنا زمان كصيدلي ضروري أنت بتحسب بالجرام، الموازين بتبقى مختومة من ورا، تمام؟ بخيط ضروري يتشاف تفتش عليه، بالإضافة لده من الحاجات بتاعت المعمل تفتش عليه، بالإضافة إني تبقى مسح الميزان مظبوط والميزان بتاعك مظبوط، تحط ورقة تحت الحاجة اللي انت تشتغل عليها وكده المفروض بتاع ده. بعد كده طلع ميزان إلكتروني ديجيتال وبيع عند بتوع الذهب برضو. وهكذا طبعا يعني دي كانت شغلتنا، دي كنا يعني دي كانت حلاوة بتاعة الشغل بتاعنا. دلوقتي كله طرابيش، كله طرابيش. ما اقولك كله طرابيش، وليها طريقة تسجيل بطريقة معينة، دفتر قد كده، دفتر خانة قبل كده، وليه طريقة تسجيل، ويجي تفتش على طريقة التسجيل ويعرف منك انت طلعت ايه وعملت ايه. فالتجارة بقى عندهم بيتنظف الموازين كويس جدا، فتاجر الجملة ينظف الميزان كل شهر، كل شهر، تمام؟ وتاجر التجزئة كل أسبوع. ايه ده؟ يعني خلي بالك ان في كل أسبوع ممكن يعدي عليه مفتش. ايه ده يا عم؟ وكل الموازين برضو برضو من ضمن الحاجات، السلعة المباعة إذا كان السائل يزيد عليها وقية، الوقية دي أقل من يعني كيلو جرام، كل 10 أرطال. ليه؟ عشان جايز الميزان ما كانش مظبوط، فكل 10 أرطال في البيع يزود وقية، يمكن الميزان إيه مخسر، لألا الميزان يبقى مش مظبوط، عشان يتأكد من سلامة الميزان. وتزداد نصف وقية على السلع الصلبة، يعني السلعة إذا كانت سائلة كل 10 أرطال يزود وقية، والسلعة الصلبة يزود نصف وقية على 10 أرطال. طيب وبعدين من البائع والمشتري، كل واحد حصل على ممتلكاته وخلصت، يبقى كده خلاص خلصت البيع، تمام؟ وكل واحد استلم ما يخص من نقود، تمام؟ بعد استلام النقود ما ينفعش الانسحاب من البيع، لا، الا في حالات معينه. من حق المشتري انه يرجع السلعه في حاله اكتشاف سريع ان اللي باع له استشار تاجر غيره وقال له انت مضحوك عليك، التاجر اللي باعلك باعلك بسعر غالي، فمن حقه ان هو يرجع لك بسرعه الحاجه اللي هو باعها لان هو باعها غاليه، ويقول له اسم التاجر اللي قال ان الحاجه بتاعتك اغلى وهو بيبيعها بكذا. شوف الامانه تمام. بعد كده كانت في قوانين تحمي البايع، كان الصيارفه يعني في اذن بنوك، ودي اللي هنشوفه بقى لما ناخد التوسع، كان في بنوك، دي الحاجه الغريبه. الصيارفه بقى خلي بالك من الحكايه دي، لما يجي لهم نقود، مش لما يطلعوا نقود، ده البنك لما يطلع بقى لما يستقبل نقود، كانت النقود مكتوم عليها ختم الملك، لكن مش هو ده المقياس، المقياس الوزن. لما ياخدوا نقود ويوزنوه يقول لا خفيفة شوية، من حق البنك أو الصيارفة يقللوا نسبة النقود دي براحتهم، أو مش براحتهم، بنسبة معينة لأنها أخف من نفس النقود اللي عندهم، لأنه بيتلعب في النقود. تمام؟ ما كانش المقياس لا، تلاقي الختم سليم، كل حاجة سليم وكل حاجة سليمة، لكن ممكن تبقى خفيفة، قول لهم ماشي أنا أخدها منكم بس أقل من السعر اللي عندنا لأنها خفيفة. برضو بيضغطش تاجر عشان يبيع، هنا حتة مهمة، ميضغطش على تاجر عشان يبيع حاجة بأقل من الثمن اللي هو عرضه إلا في حالة واحدة، إذا كان باع لنفس الشخص قبل كده بيعه وغلى عليه زيادة عن اللزوم، فيضغط عليه ويضغط عليه يخليه يبيع أقل من السعر اللي هو عرضه، يعني عشان يخلص منه القديم والجديد بمعنى أصح يعني. وبعدين كان ممنوع ان انت تخلط حاجات ببعض، صنف معين تخلطوش بصنف تاني، نوع من الغش ان انت ممكن تخلط حاجات بحاجات، يعني مثلا اقول لك مثال، اي حاجه ممكن في حاجات تتخلط بحاجات، اللبن يحط عليه ميه، لا والسبرتو برضه في حاجات زي كده، ده حتى في ادق الحاجات. المهم هنقول لك بعض الحاجات، مثلا فلسطينيين ممنوع ان هم يبيعوا خمر مخفف بالماء الا اذا في المكان معين عندهم ما بيشربوش الخمر الا مخفف بالماء، فهو بيخففه بالنسبه الموجوده فيها اللي موجوده في المكان ده زي ما عمل المسيح. تمام؟ ممنوع تحسين وتجميل السلعة وهي أصلا تبقى السلعة مش قد كده، خصوصا لعب الأطفال. افتكرش ان لعب الأطفال اختراع العصر الحديث، ده عندنا لعب الأطفال يمكن في العصور الفرعونية، دي مكتشفة قديمة يعني، تلاقي يدفنه مع الشخص المهم. مكت خشب مثلا، خشبي مش عشان يلعب بيه بس الطفل، بتدل على الراجل المدفون ده كان بيشتغل ايه، ايش حد بيخبز، حد بيركب مركب فيها تجاره، حاجات زي كده. برضو ما حدش يكتب عقد مشتريات من القمح الا لما يكون السعر العام في السوق محدد، عشان يكتبه ضروري مساوي بنفس السعر العام في السوق. المراهنات والربا خلي بالك بقى، كان في مضاربات وفي مراهنات ونوع من الربا عند اليهود، بس في محاذير. الديان ممنوع الديان يستخدم ما يملكه المديون في مقابل المديونيه، ممنوع ان الدفع مقدم لاي شيء، او ان يستغل الدين في مهمه ملهاش دعوه بالمديونيه، استغلال وخلاص. او يخلي المديون يجيب له هديه. لا ده كل ده ممنوع. حاجه تاني، حاجه بقى تخص السيدات، ممنوع جاره تسلف جاره رغيف عيش الا لما تحدد سعره، لالا في فيما بعد سعر الدقيق يغلى وبالتالي الرغيف يغلى. فهي سلفتها رغيف بسعر كذا لان الدقيق كان بسعر كذا، لما تيجي ترجعه ترجعه بالسعر اللي بسعر الدقيق او سعر الخبز اللي هي استلفته، مش يغلى الدقيق ويغطي ضعف ويقول لا انا عايز الضعف. يعني شوف الناس، لكن دلوقتي ما فيش الكلام ده نشكر الله. يعني لما واحد يأجر بيت او حق او حق ممكن يعليه سنه عن سعره، وده بيعملوه التجار حاليا يعني، عن المفروض ان هو يشترى بيه عشان لما يعني يتناقشوا لما يخسس شويه يبقى وصل للسعر اللي هو عايزه. دايما التجار كده، بس التجار بيعملوا عمايل صعبه. مش عايز اقول ان معظم الناس بتضرب الحاجه في اربعه، تخيل. يجيب الحاجه من مصر ب 10 جنيه يقول لك هنا ب 40 جنيه على طول كده. برضو مراهنات الغير نظيفة، لما يبيع لك الحاجة ويضيف لك عليها 50%، 50% ده كشغل كده نظام يعني فيه إجرام، ده كده يتقبض عليه ويتعمل له شغلانة. هل 50% تبقى معقولة؟ لكن أكتر 50% لا. تعال شوف دلوقتي تنظيمات بين الدين والمدين، دي نقطة يهتم بيها ربنا جدا. يعملوا مستندات. كان في زمان مستند، بقول لك بتوع مراش ودوله كان عندهم مستندات بالبيع والشراء، ومين وامتى وازاي وكم، اربع اجيال من نبوخذ نصر الثاني لغايه كورش وبعد كورش كمان. فالمستندات تبقى على نفقه المديون، تمام طبعا، وفيها شهود وفيها امضاء او توقيع او ختم، ويحط من فوق المبلغ والعقد كتب داخله المبلغ، يعني حط المبلغ عامه من فوق في العقد ويحطه داخل العقد عشان يبقى واضح. والربح الشهري اذا كان في ربح شهري وغيره، يعني اذا كان هو يعني اللي بيداين الشخص عامل ارباح شهريه او ارباح سنويه ضروري يكتب، تمام. لكن الشريعه اليهوديه كانت في منتهى الليونه مع الناس العاجزين عن سداد المديونيه، ماشي. كانت الشريعه تبيح يعني تبيح للمديون شراء اي شيء وممكن الدين يعني يرهن اي حاجه، بس في حاجات ممنوعه. الرهن ياخد حاجه يرتهن بيها، ممكن اي حاجه تتاخد رهن الا، وده معروف في التثنيه، لبس الشخص خصوصا الجلابيه الخارجيه لان دي تعتبر البطانيه بتاعته اللي بتغطى بيها، الفراش بتاعته، البطانية اللي بتغطى بيها والحاجة اللي بتغطى بيها، المحراز بتاعه يعني ده هو اللي لو ما اشتغلش بيه ولا هيحرث ولا هيزرع يبقى ضاع. الحاجات اللي بيزرع بيها بتاعت الطعام او اللي بيعمل بيها كل يوم الاكل، فهيعمل الاكل ازاي؟ يبقى كده حوله الى انسان هيموت، فكانت دي ممنوعة. يعني الحاجات دي اهم مثلا من الابناء. هقول لك حاجة دلوقتي، قول لواحد مديون تشغل ابنك عند المديون ولا تبيع الجاموسة بتاعتك اللي بتاخدها في الحقل؟ يقول لك لا اشغل ابني، وانا مادية انا ماشي. ما انا بقول لك ما نفس الفكرة. لا ما هي بقول لك ليه، لانه الحاجة دي بتفيده. الجاموسة بتاعته لما تتعب يروح للدكتور بسرعه اسرع من ابنه. معايا كده؟ فلاحين كده؟ ممنوع ان في القانون ان ياخدوا رهن من امراه ارمله، ممنوع ارمله تاخد منها رهن او تبيع اي شيء تملكه مهما كانت مديونه، لا. وده حاجه حلوه. طب ما كان في قصه علي شعر كده كالست، فهو انقذها، بس الـ الـ الـ الـ الـ القانون العام هو كده. جايز هو كان بيتلاعب، لكن القانون العام كان كده. بس هو كان عايز يشغل ولاده، يشغل ولاده يعني يشتغلوا مع عبيد. تمام. فالقوانين كانت بتحافظ، لقيها بتحافظ على مصلحه الدين والمديون، لكن تترفق يعني شوف بتبين مدى الحكمه عند اليهود في الناس اللي هم المديونين، سواء من الامم او من اليهود. الامم بالاخص خارج اراضي الفلسطينيه، لكن كان عنين والناس دول لا، لانه معروف ان هم اغنياء وبتوع تجاره. تمام. دي كده فكره عن التجاره عند اليهود في عصر المسيح، لكن في كلام يعني اوسع من كده هناخده ان شاء الله لما ناخد الحياه او الحياه اليوميه في عصر الكتاب المقدس بعهدين. ده هيبقى حاجه كبيره، يعني هو المصدر اللي احنا خلصناه يعني حوالي 530 صفحه، حاجه كتابين كبار هنشتغل منه ان شاء الله. وربنا المجد الذي امن ابدين امين. اللي عايز يسال يتفضل بس بسرعه.